إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، فبصر الله به العباد وهدى به من يشاء إلى صراط مستقيم، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله بحكمته ورحمته جعل للعبادات شروطا لصحتها وموانع لصحتها تقضي فسادها أحيانا، ففرض الله عليكم أن تقوموا بواجبات هذه العبادات الواجبات، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، وحرم عليكم أن تتعرضوا لما يفسدها أو ينقصها، لأن ذلك ينقص إيمانكم. ولا شك أن كل إنسان يحب أن يزداد إيمانه ليزداد قربة إلى الله عز وجل ورفعة في الدرجات يوم القيامة. أيها المسلمون، إن من العبادات التي جعل الله لها فرائض وجعل لها شرائط وجعل لها محظورات مناسك الحج والعمرة، وقد سبق في الجمعة الماضية بيان من يجب عليه الحج ومن لا يجب. وفي هذه الجمعة نود أن نذكر شيئا من محظورات الإحرام التي إذا تلبس الإنسان بالإحرام حرمت عليه، حتى تعظموا شعائر الله، فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. أيها المسلمون، إن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فعظموا أيها المسلمون، عظموا مناسك الحج والعمرة بالقيام بما أوجب الله عليكم والبعد عما حرم الله عليكم، واستمعوا قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عظموا هذه المناسك، مناسك الحج والعمرة، بالإخلاص لله. لا تحجوا رئاء ولا سمعة، لا تحجوا ليقول الناس يا حاج، ولكن حجوا إخلاصا لله وابتغاء لثواب الله. عظموا هذه المناسك باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استطعتم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقوموا أيها المسلمون بما أوجب الله عليكم من الطهارة والصلاة جماعة، والصلاة جماعة في أوقاتها، والنصح للمسلمين وعدم العدوان عليهم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من المحرمات العامة من الفسوق بجميع أنواعه. اجتنبوا الكذب، اجتنبوا الخيانة، اجتنبوا الغيبة، اجتنبوا النميمة، اجتنبوا الاستهزاء بالمسلمين والسخرية منهم، اجتنبوا الاستماع إلى المعازف وإلى الأغاني المحرمة، اجتنبوا التدخين وهو شرب الدخان، لا تدخنوا وأنتم محرمون، فإن ذلك ينقص إحرامكم، لأن الدخان حرام، وقد قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. والإصرار على شرب الدخان مع تحريمه هو من الفسوق، وإنما كان التدخين حراما لما فيه من الإضرار بالبدن وضياع المال وغير ذلك من المفاسد التي ذكرها الذين كتبوا في هذا الباب. واجتنبوا ما حرم الله عليكم تحريما خاصا بسبب الإحرام، وهي ما يدعوه العلماء بمحظورات الإحرام. فاجتنبوا الرفث، وهو الجماع ومقدماته من اللمس والتقبيل والنظر بشهوة وتلذذ. فالجماع أعظم محظورات الإحرام وأشدها تأثيرا. من جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب على جماعه خمسة أمور: الأول الإثم في ذلك، والثاني فساد نسكه، والثالث لزوم الاستمرار فيه حتى ينتهي، والرابع قضاؤه من العام المقبل، والخامس فدية بدنة ينحرها ويتصدق بها على الفقراء في مكة أو منى. وبهذا عرف عظم الجماع في الإحرام. أما مقدماته فإنها داخلة في قول الله تعالى: فلا رفث. واجتنبوا الأخذ من شعر الرأس، فإن الله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. واجتنبوا الغلو في ذلك، فإن من الناس من لا يحك رأسه وهو محرم، تجده إذا حكه رأسه ينقره بأطراف أصابعه دون أن يحكه، وهذا من الغلو في الدين. وقد قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي. إذن فحك الرأس في الإحرام لا بأس به، حتى لو سقطت شعرة أو شعرتان فإن ذلك لا يضر، لأن ذلك بغير قصد. وألحق العلماء رحمهم الله شعر بقية البدن بشعر الرأس، وقاسوا على ذلك أيضا إزالة الأظفار، وقالوا: لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره إلا أن ينكسر ظفره فيؤذيه، فله أخذ ما يؤذيه فقط. واجتنبوا أيها المسلمون، اجتنبوا قتل الصيد، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. سواء كان الصيد طائرا كالحمام أم سائرا كالظباء والأرانب، فمن قتل صيدا متعمدا فهو آثم وعليه الجزاء، وهو إما ذبح ما يماثله من الإبل أو البقر أو الغنم يتصدق به على المساكين في مكة أو منى، وإما تقويمه بدراهم يتصدق بما يساويها من الطعام، وإما أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما. ولكن لو كنت سائرا في سيارتك ولطمها حمامة فماتت فإنه لا شيء عليك، لأنك غير متعمد. والله عز وجل إنما أوجب الجزاء على المتعمد، قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما قطع الشجر فلا بأس به ولا حرج على المحرم فيه، إلا أن يكون داخل الحرم، أي داخل حدود الحرم، فإنه لا يجوز أن يقطع الشجر سواء كان الإنسان محرما أم غير محرم. وعلى هذا فالشجر في عرفة لا بأس بقطعه للمحرم وغيره، والشجر في مزدلفة ومنى لا يجوز قطعه للمحرم ولا لغيره. ولكن إذا وضع الإنسان البساط على الأرض وتحته شيء من الحشيش أو الشجر الصغير دون أن يقصد بذلك إتلافه، فإنه لا حرج عليه في ذلك، لأن هذا أمر لا يمكن التحرز منه. واجتنبوا أيها المسلمون، اجتنبوا عقد النكاح وخطبة النساء، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح

ولا ما كان بمعناه كالمسلة، ولا يلبس السراويل سواء كانت ضافية نازلة عن الركبتين أم فوق الركبتين، ولا يلبس الخفين ولا ما كان بمعناهما كالجوارب. وهذا كله خاص بالرجال، أما النساء فلا يحرم عليهن ذلك. ويجوز للرجل أن يلبس الساعة والخاتم ونظارة العين وسماعة الأذن، وأن يعقد الإزار، وأن يشبك الرداء إن احتاج إليه، وإلا فالأولى أن لا يشبكه، ولا يشبكه بمشابك متواصلة، لأن ذلك يجعله كالقميص. ويجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب المباحة لها قبل الإحرام غير متبرجة بزينة، لأن النساء ليس لهن ثياب خاصة بالإحرام. ويحل للرجل وللمرأة أيضا تغيير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى يجوز لبسها، سواء غيرها لوسخ أو لنجاسة أو لغير ذلك. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، اعرفوا الواجبات والمحرمات حتى تقوموا بالواجبات وتجتنبوا المحرمات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن علم الحق واتبعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم احفظ علينا ديننا واحفظنا به يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يرجو بها قائلها النجاة من عذاب الله يوم يلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خطبتنا هذه تتناول شيئين: الشيء الأول ما أمر به ولي الأمر من القنوت، وهو الدعاء لإخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك الذين اعتدى عليهم الصرب النصارى الطغاة الظالمون. هذا القنوت الذي أمر به ولي الأمر ووجه إلى أئمة المساجد في بلادنا هذه البلاد السعودية، يتأكد على الأئمة أن يقوموا به، يتأكد على الأئمة أن يقوموا به، لأن الأئمة أمناء، ولأن الأئمة يدينون لله عز وجل بالطاعة ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ولولاة الأمور بالطاعة فيما لا يحكم. وإذا كان ولي الأمر قد أمر بذلك، وإذا كان إخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك على أشد ما يكون من البأس جوعا وخوفا وعريا وانتهاكا للحرمات وقتلا وتشريدا، فإن الواجب علينا أن نشعر بآلامهم، لأننا إخوانهم، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إنك يا أخي المسلم إذا لم تشعر بآلام إخوانك هناك وفي غيرها من البلاد الإسلامية، فإنك والله ناقص الإيمان، إيمانك ناقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ووالله إنا لا نملك إلا الدعاء، وإلا بذل ما يمكن بذله ممن من الله عليهم بالبذل. إذن فأنتم أيها الأئمة مسؤولون عن هذه الأمانة، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، أطيعوا ولاة أموركم فيما ليس حراما عليكم. اقنتوا لإخوانكم، ادعوا لهم بالنصر المبين، وادعوا على هؤلاء الطغاة النصارى الظالمين المعتدين بالخذلان والخزي العظيم. اقنتوا في الفجر، اقنتوا في المغرب، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اقنتوا في العشاء، اقنتوا في الظهر، اقنتوا في العصر، كل ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعضه في الصحيحين وبعضه في السنن. وإذا كان ولي الأمر قد أمر بذلك، فإن قنوتنا يتضمن ثلاث مصالح: الأولى طاعة الله تعالى، حيث أمرنا أن نطيع ولاة الأمور في غير المعصية. الثاني طاعة ولاة الأمور التي ندين لله تعالى بها، والتي نرجو الله تعالى الثواب عليها، لأن اتباعنا لنظام ولاة الأمور إذا لم يكن حراما، لأن اتباعنا لذلك طاعة نرجو بها ثواب الله عز وجل. الأمر الثالث اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صح عنه القنوت لقوم وعلى قوم، ونحن في قنوتنا هذا نقنط لقوم وهم المسلمون، ونقنط على قوم وهم النصارى الظالمون. هناك شيء رابع، وهو شعور الإنسان بآلام إخوانه المسلمين في كل مكان. أيها الأئمة لا تتكاسلوا، لا تتركوا ما أمرتم به. لماذا لا تقنطون؟ فإننا سمعنا أن كثيرا من المساجد لم يقنط. وهنا ننبه إلى شيء آخر مهم، وهو أن بعض الذين يقنطون يدعون بدعاء قنوت الوتر، يقولون: اللهم اهدنا فيمن هديت، وهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قنوت النوازل. قنوت النوازل يدعى بما يناسب تلك النازلة إن كانت ضيقا على المسلمين، فيدعى بتفريج الله عنهم، وإن كان عدوانا من الظالمين، فيدعى بأن الله ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. وليس القنوط بهذا الدعاء الذي هو قنوط الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقنط به في النوازل. ادع الله تعالى بما تعرف من أن ينصر الله المسلمين على هؤلاء الطغاة بما تعرف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالدعاء المناسب. فمثلا تقول: اللهم عليك بالصرب النصارى الظالمين، مثلا تقول: اللهم أنجي إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم فرج كرباتهم وما أشبه ذلك. هنا يكون الدعاء مناسبا لهذه النازلة التي نزلت في المسلمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تنصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم إلى النصر العزيز والفتح المبين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتاهم وكل أيتامهم وأراملهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في الصلب الظالمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بالنصارى الصلب، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك، اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم اهزم جنودهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما الأمر الثاني الذي أريد أن أضمنه خطبتي هذه، فهو أن بعض الناس يأخذ نيابة عن الآخرين في الحج عنهم، ولكن بعض الناس يجعل هذا من باب التجارة، يتجر به ويكتسب به، ولهذا تجده يجادل ويماكس ويكاسب من يريد أن يعطيه نيابة. ولا شك أن العبادة لا يجوز أن تكون وسيلة للدنيا، أما الدنيا فيجوز أن تكون وسيلة للعبادة، لأن المال إنما خلق لنا لننتفع به في أمور الدين والدنيا، أما العبادة فإنها أعز وأشرف وأجل من أن تكون وسيلة للدنيا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، وأما من أخذ ليحج أي ليستعين به على الحج فإن ذلك لا بأس به. وحينئذ ننصح إخواننا الذين يأخذون الإنابة، ننصحهم أن يخلصوا لله عز وجل، وأن ينووا بذلك الحصول على ما لا يحصل لهم لو بقوا في ديارهم من زيارة المشاعر المقدسة والدعاء هناك، وأن ينووا بذلك أيضا الإحسان إلى إخوانهم وقضاء حاجتهم بقبول النيابة عنهم. ولكن كيف يقول الإنسان إذا كان يحج عن غيره؟ نقول: يقول عند الإحرام بقلبه إنه نوى أنها لفلان، يقول بالقلب لا باللسان، أما باللسان فيقول لبيك عن فلان، فإن كان نسيهم فيقول لبيك عمن أنا نائب عنه في هذه العمرة أو عمن أنا نائب عنه في هذا الحج. وإذا أعطي الإنسان مالا ليحج به مع الإطلاق فإن العمرة تابعة للحج، ينوي العمرة والحج لمن أعطاه النيابة، أما إذا اشترط أن العمرة له والحج لمن أخذ النيابة عنه فلا حرج إذا قبل صاحبه بذلك، وحينئذ تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر، وهذا لا يسقط دم التمتع، لأن العلماء قالوا لا يشترط في التمتع أن تكون العمرة والحج لشخص واحد، بل يمكن أن تكون العمرة لشخص والحج لآخر، ومع ذلك يجب هدي التمتع إذا تمت شروطه. فأخلصوا أيها الإخوة، أخلصوا النية لله عز وجل، وانوا الإحسان إلى إخوانكم بقضاء حاجتهم بالنيابة عنهم. أما في الدعاء فادعوا لأنفسكم وادعوا لمن له الحج أو العمرة حتى تكونوا محسنين إليه في القول وبالفعل. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الصلاة والسلام عليه يستفيد بهما الإنسان ثلاث فوائد: الفائدة الأولى امتثال أمر رب العالمين جل وعلا، فإن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفائدة الثانية الأجر الوافر من الله عز وجل، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الأمر الثالث قضاء بعض الواجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فإن واجب رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أوجب من حق الوالدين بل من حق النفوس، ولهذا يجب علينا أن نقدم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لمحبة الله ورسوله، وأن يجعل ذلك أحب شيء إلينا، إنه على كل شيء قدير. وادعوا بالرضا عن خلفائه الراشدين، فاللهم ارض عن خلفائه الراشدين، اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين.